بتدي هنت بسيط على الثلاثة اورجانيزمز الاشهر اللي بيعملوه جونوريا وكلاميديا والتي بي. لازم تدي هذا الهنت البسيط. فانت وشطارتك يا اما تكتب البي اي دي كله على بعضه اكيوت وكرونيك وبعدين نبذة عن اشهر اورجانيزم يا اما تدخلهم في الوسط. نعم يعني يا دكتور دخلهم في الوسط دي تيجي ندخلهم يلا ندخلهم في الوسط يلا نجاوب بشكل مثالي عن ال discuss PID. يلا بسم الله الرحمن الرحيم discuss PID. نمرة واحد لازم دايما يكون لك مدخل للسؤال او introduction او definition لان هو ده اللي بيلوح. يعني ايه اللي بيلوح؟ شوف في واحد هيكتب definition في الاحلى هيكتب introduction. definition ده شغل دروس introduction ده شغل text books. definition ده يجي يقول لك PID is inflammation of tube plus ovary plus or minus uterus plus the surrounding pelvic peritoneum يعني upper genital tract infection. that definition العادي. انما الانترودكشن ده يعني هو بس بتحط لك حلية. يعني ايه حلية يا دكتور؟ the PID introduction it is an inflammation of tube ovary peritoneum plus or minus uterus mostly presented as chronic cases complicated by either infertility or ectopic pregnancy. لعلمك انا لو شفت الانترودكشن دي مش هعرف بقيت البتاع. الواد ده كويس الواد ده يكفيني ان بعد كده يبقى خط نظيف وايه ومجرد حاطط عناوين اورجانيزمز ايه هم مش عارف ايه بس اقسم لك بالله ما حد بيقرا حاجه بعد كده. ماشي او دي ازاي نجاوب النظر. يبقى هي دي الانترودكشن الحلوه بتاعتي mostly will presented as chronic cases complicated by infertility or ectopic. ماشي وبعد هذه الانترودكشن اللي احنا قلناها تيجي بعد كده كالعاده سكيما بتاعتك اتيولوجي. ايه الاتيولوجي عندك؟ عندك ثلاثه عندك ثلاث انواع من الاورجانيزم فوق وفي الوسط وتحت. يا سلام لو ركزت على فوق ويا سلام لو دخلتهم لك بعض. تقول مثلا اورجانيزم نمره واحد nowadays the most common عندي offensive organism is chlamydia. It is not a virus, it is not a bacteria. It has some characteristic ewoma disease. Gym bodies strictly intracellular. Has some characteristics bacteria. If عندي يا محمد ان هو عندي device by binary fission we have both nucleic acid. Organism number 2 عندي gonorrhea. strictly intracellular diplococcus organism incubation period 2 to 7 weeks. نمرة 3 عندي تيب mostly will be mycobacterium hominis اكتر من mycobacterium. عرفت ازاي بتدخل الحاجات في بعض؟ ماشي. بعد كده ادي اول سكيما في الايتيولوجي اورجانيزم. عيال تقول له predisposing factor عادي. في الامتحان جالك mental block افتكر ان الايتيولوجي بتاع كل انفكشن ثلاث حاجات، ايه هم؟ الاورجانيزم، ايه هو predisposing factor، ايه هي الروتس. وكل واحد ثلاث حاجات، ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة. predisposing factor جالك mental block اكتب جنبيها اقتحام البوابات وربنا يبارك لك وتفتكر يعني ايه اقتحام البوابات. ماشي. روت، ودي مشهوره قوي الروت، يا اما عندي exogenous يا endogenous يا hematogenous. exogenous اللي مقصود بيه عندنا ascending، ويا سلام لو قسمت له الاسندنج ثرو ايه او ثرو ايه؟ اليومن او البول. وهيماتوجينس ديستال سيبتيك فوكس اكزامبل تي دي جونس فوكس، برافو عليك. وبعد كده تقول له بعد كده الروت الاخير نير باي اندوجينس، جاي من ايه؟ جاي من نير باي من الابانكس. قول بي اي دي ويل ستارت از ان اكيوت كيسز. وتكتب تشرح له الايه؟ اكيوت كيسز هتعمل ازاي؟ وتقول له والله يا دكتور الاكيوت كيس بيجي اي من الاورجانيزم اللي انا بقول لك عليهم دول فيرسس الفيريلنس بتاع فيرسس الريزيستنس بتاع الجسم، وانا انت في البلد دي. لان ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل عندي اول لما الاورجانيزم بيخش الجسم مناعتك بتبقى قويه زي دور البرد بالظبط، مناعتك بتبقى قويه بحيث ان انت اللي تفوز. ففي الاخر تلاقي ان بيطلع عندي ديشارج ووتر بيكوين. بيسموا هذه المرحلة من الانفلاميشن ايه؟ كاتارال. كاتارال انت عند اللي فوزت زي مناخيرك بالظبط. تمام. طب يا دكتور ولو بعد شوية اورجانيزم يتكاثر ليك، وعلى فكرة بيخدسك يجي لك كده الاول يشوف نظامك ما يخش بكل قواته يرمي لك دولتين يلهيك فيهم لقيتك فعلا اتبلدت زي العبيط في القصة دي، يروح ايه وخلصت كل الرزق، يروح هاجم وداخل فيك جامد، فيرولنس تزيد، ريزيستنس تقل، قلبت عندي باس وعملت مين؟ سابيوريشن، سابريتيف. ده لو ايه يا دكتور؟ لو اساسا الالتهاب اللي جالك ده جه عندي اصاب الاندوسلتكس، يعني جه اصاب اللير بتاعت الابيثيليوم بتاعت التيوب من جوه. امال لو الاورجانيزم اللي جالك ده جه اصاب البريسلتكس البريتونيوم اللي حواليه هيعمل ايه؟ هيعمل عندي ادهيجنز. وبرضه في الاكيوت ستيتس اللي عندي بتبقى الادهيجنز دي عباره عن ايه؟ فيلمي ادهيجنز، شويه حاجات ايه؟ بسيطه. بعدين الفيلمي دي بتتحول لايه؟ لفيبرنس. وبعدين الفيبرنس ده بيتحول لايه؟ لفايبرس. انا بقى فلحت ايه؟ فلحت ان انا اقدر اشخص ست كل ده وهي يا دوبك فين؟ في هذه الاكيوت ستيتس. ويا ريت يا ريت يبقى الانفلاميشن مجرد ايه؟ كاتارال. ويا ريت ده سيبقى مجرد شوية ايه؟ فيلمي. يا ريت. طب ويا ريت دي محتاجة ايه؟ محتاجة متبع. عارف ان الكلينيكال بيكشر جنرالي العينين دول بيبقوا فيفرش ابدومنالي بين ولوكالي ديشارج. ماشي يا دكتور. بس ايه المشكلة عندي؟ المشكلة عندي ان هؤلاء الثلاثة سيمتومز بقول لك منتشرين جدا جدا جدا عندي في ستات. تيجي واحدة تقول لك يا دكتور انا سخنت شوية امبارح، طب انا هشرح لكم وانا سخن شوية عشان عندي شوية فرق جلس. تيجي واحدة تقول لك طب يا دكتور وعندي شوية ديشارج، لا طب ما ده العادي ان الستات غرقانين في الكوريا بتاعتهم. يقول يا دكتور بس انا قدمنا لي عندي كونجستيف سيمتومز كتير قوي، احتقانات هنا وهنا وهنا، طب انا ايه اللي هيخليني افكر ان هذا الاحتقان ناتج عن اكيوت بي اي دي؟ عشان كده اكزامينيشن او التشخيص بتاع الاكيوت سيرفاسايتس او الاكيوت بي اي دي غالبا بيسهو على ناس كتير قوي، لان فيفر بين ديشارج كونجستيف سيمتومز دي السو سو كومن في الستات وليها ديفرنشال دايجنوزز عنيف. فعشان كده محتاجه منك ايه؟ محتاجه منك انك تبقى ناصح، محتاجه منك تبقى عارف الدرس ده، محتاج تنبيه من وزاره الصحه لمناهج الطلبه في كليه الطب. زي ما نبهوا بالظبط يا جماعه ان مصر مبوءه بابتلاء اسمه حضرتك روماتيك هارت ديزيز، روماتيك فالفايتس. يا ريت يا جماعه اللي يجي له فارنجايتس، اللي يجي له تونسلايتس، اللي يجي له البتاع اللي في الركب ده، يا ريت ياخد عندي انتيبيوتيك محترم مينيمال لغايه 10 ايام. ويا اما دكتور اسامه ربنا يبارك قاعد ينبه ويقول ايه احنا بند الانتبيوتك الزور يخف نبطل ثلاث اربع ايام احنا كويسين هو ده اللي بيجاب لنا ايه روماتيك فالف ديزيز نفس عندك بيه هنا يا ريت يا جماعه نعرف نشخص الاكيوت بي اي دي كويس ليه يا دكتور يا شخص الاكيوت بي اي دي كويس لان للاسف الاورجانيزم الاشهر على الاطلاق اللي بيجيبها دلوقتي اللي هو يعني اللي اسمه الكلاميديا سيمتوماتيك ولا اسيمتوماتيك فخبيث بان هذا الخبيث عندي بيعمل عندي بي اي دي تسمعوا حاجه اسمها انسيديوس يعني كده تحس ان هي سب كلينيكال هكذا سهلنا كده خبيثه خبيثه خبيثه وفجاه عندي الست تفاجئ ان في خلال ثلاث ايام لو ما تشخصيش ما تعالجيش تقلب هي مش فاهمه ان هي قالت كرونيك بي اي دي هي ما تتجوز تفاجئ ان هي انفرتايل تفاجئ لما تتجوز وتحمل ان هي تقلب اكتوبيك فعشان كده عملوا ايه بتوع وزاره الصحه في منهج دكتور اسامه حفظوا كرايتيريا قال له في حاجه اسمها جونز موديفايد جونز كرايتيريا بتاعت الروماتيك فيفر تنشخص عن الحاجات دي انا برضه رحت حاطط لك عندك كرايتيريا وقلت لك ايه الكرايتيريا دي كلمه السير فيها حرف تي هتفكر تي مينز وات تي مينز تندرنس طب هتفكر ايه هم الثلاثه تندر سيز اللي عندي لور ابدومينال تندرنس ده على اليوترس ادينكسال تندرنس ده على الادينكسا وتحت وانت بتحرك السيرفكس ايه سيرفايكال موشن على فكره دي تاني مره نسمع سيرفايكال موشن تندرنس ديستربد اكتوبيك برافو عليك يبقى تندرنس هنا وطبعا التفريق بين الاكتوبيك وبين البي اي دي سهل جدا بالبيتا اس في جي خلاص بقى الكلام ده احنا اعلى قوي من هذا الكلام الايه الفارق عشان كده زي بالظبط الموديفايد جونز كرايتيريا قال لك عندي ميجور وعندي ماينور وانا عايز كل الثلاثه ميجور اللي عندك دول بلس واحد ماينور في سيرفايكال موشن تندرنس في ادينكسال تندرنس في عندي يوتراين تندرنس بلس او ماينس حاجه ماينور فاكرين قلت لكم ليه حط الماينور هتفكر ليه عشان التندرنس ده مش شرط يكون بتاع انفكشن انا تندر علشان اتخبطت هنا وعندي هيماتوما انا تندر علشان ما اعرفش اي سبب فيه ماسك عامله بريشر مانيفيستيشن انا تندر علشان في تورشن انا تندر عشان في جانجرين انا تندر عشان في رابشر لما تقول لي انا تندر على تان ده ناتج عن انفلاميشن يبقى محتاج واحد من الثلاثه الماينرز دول واللذيذ ان الثلاثه الماينرز دول لقيت سهل قوي ان انا استفهم لك بحيث ان يبقى الاولانيه جنرال والثانيه ابدومينال والثالثه لوكال اولانيه جنرال شوف الست ايه سخنه قطع عاليه توتال اكسيد كاونت عالي ايه السوبر سيري اكتف بروتين الثانية ابدومينال شوف ان الست دي ظهر عليها رابيدلي جروينج ايه ماس سبب الاكزامينشن بتاعك او الالترا ساوند وسبب وقلت قبل كده مفيش رابيدلي جروينج ماس في العالم الا سببين حد عارف ايه هما؟ يا تروماتيك توما يا اكيوت انفلاميشن برافو عليك هما دول السبب ظهور رابيدلي ايفولفينج ماس ان 48 اورز برافو عليك تمام طب والماينور الثالث عندي هو ايه؟ تحت لوكالي ان الست الدشارج وانك تاخد كالشر من الدشارج ده وتفاجئ ان هو ايه وتفاجئ ان هو انفكتد كلاميديا جونوريا بي بي روى عليك يبقى كتر ان هم عملونا كل ده كده يا دكتور طبعا وبالترتيب كده هو عشان كده انت المهم انك تفهم اغوار الصفحه دي مكتوبه ازاي هتقول اول ايتيولوجي وبعدين هتقول الباثولوجي كاتارال سيبريتيف وبيريتيوبال ادهيجنز وبعدين هتقول الاوفنسيف اورجانيزم يا ده طريقته ايه في الانفكشن واحد اكيوت واعراضه حاده الثاني سب اكيوت واعراضه خفيفه وتقول بيعمل لي كومبليكيشنز كتيره علشان كده يا ريت عندي ان انا حضرتك اعمل لي كرايتيريا فور اكيوت رابيد دايجنوزز قبل ما تقلب مين كرونيك وهذه الكرايتيريا عندي الحمد لله ان العلمك معظمها كلينيكال بالحس الاكلينيكي تندر تندر تندر تندر وسخنه انا عايز واحده ماينر تندر تندر ده نوع بالفحص ماس وان تندر تندر ممكن الاقي عندي ديشارج بس هضطر الجا لانفستيجيشن لا واللذيذ انك لو بصيت على الانفستيجيشن في الاكيوت بي اي دي هتلاقي نسخه من الانفستيجيشن بتاعت الاكيوت سيرفاسايتس وهي دي لذيذه ان الحاجه تبقى كده قصادك عايز تعرف ان ده اكيوت انفكشن تعمل ايه؟ توتال اكسيد كاونت ايه السوبر سيري اكتف بروتين عايز تتاكد بجد من الاورجانيزم يبقى تعمل ايه؟ كالتشر وهنا تفتح يعني تفتح يعني تعمل ايه بس يعني تيجي تقول له مثلا ان الكلاميديا بعمل لها كالتشر على ماكوي والجونوريا على فاير مارتن والتي بي على جينسون لونشتاين ميديوم والستين بتاع اسمه نيل زيلسون ميديوم برافو عليك فتبقى الحاجات دي كلها ايه في دماغك، وتيجي بعد كده الست تقول لها يا بنت اللذينه انت اتضح ان انت اكيوت في عيدي. قول لها يا دكتور انت زعلان مني كده ليه؟ لا ان مين خير من علاج؟ بروفلاكس. بطلوا قله ادب، بطلوا ايه ايه ايه. نفس الكلام ست تكنيكس اكيوت برومبت دايجنوزز اوف اكيوت كيسز بيفور هي تقلب كرونيك وافويد سكشن بسكوتي. قول لي بس يا دكتور يعني انا كده انتهيت مستقبلي الانثوي في الدنيا راح؟ لا لا لا، طالما انت اكيوت ينفع اسيطر عليك بايه؟ بميديكيشن. تقول لي طب ليه انالجيسك وانتي بايريتكس وانتي بايريتكس؟ تقول لي ايه الانتي بايريتكس دي؟ لا للاسف للاسف حطينا عندي في اثنين كاتيجوريز. هل انت تاخدي اورال انتي بايريتكس لوك لوك لوك على ظهر الصفحه، ولا انت ينفع تاخدي بارنترال انتي بايريتكس؟ ليه فرقوا بين اورال وليه فرقوا عندي بالبارنترال؟ ولاد الذين بتوع السي دي سي، اولا عارفين مين السي دي سي؟ سنتر اوف ديزيز كنترول، مش معقول ما يبقاش حد عارف. ماشي يا دكتور اوكي، فده اكتب جنبيه شفوي يا ابني قول لي السي دي سي ريكومنديشن بتاعت علاج البي اي دي ربنا يكرمك. ليه قسمناه اورال وبارنترال؟ حد عارف؟ برافو عليك، اكتب جنب الاورال البيت، اكتب جنب البارنترال مستشفى. حالات البسيطه ينفع اعالجها عندي في البيت اورال. اديها ايه يا دكتور؟ يا ريجيمين ايه يا ريجيمين بي. ايه ريجيمين ايه ده؟ مكتوب عندك كيونولونز، مش عارف اوفلوكساسين نورفلوكساسين بلس ايه يا دكتور؟ بلس ان انت هتدي كليندامايسين بلس ان انت هتدي مترونيدازول. كل ده اورال يا دكتور؟ اه. والدوزز نحفظها يا دكتور؟ بشده. ده في اخر السنه ما حدش يجي يعيط. كلام بجد دكتور اشرف سالني بالانتيبيوتكس والدوزز والنورفلوكساسين والاوفلوكساسين او السبت. عارفين السبرو؟ سبرو ده السبرو يا جدعان ده اقوى دواء تستخدمه في حياتك للبلاوي الزرقاء. اللور جينيتال الجينيتال تراك انفكشن رهيب زي البي اي دي او اليو تي اي او الريسبيراتوري تراك. سبروفلوكساسين ده تحت 500 مللي اهو يا سيدي. طيب وتدي مين؟ وتدي معاها الكليندامايسين وتدي معاها المترونيدازول. دي اسمها عندي ريجيمين ايه. طب انت ليه مقسمها ريجيمين ايه وريجيمين بي؟ لا لا حسب الفلوس، حسب الوجود في الصيدليه مش فاهمه. طب وريجيمين بي دي عباره عن ايه؟ عباره بقى مش كينولون زائد الحاجات دي، عباره عن كيفلسبورين زائد الحاجات دي. طب ايه يا دكتور الكيفلسبورين ده؟ الحقنه الروسيفين سيفتريبزون او السفوكستين ده هو. زائد برضه يا دكتور الكليندامايسين وزائد برضه يا دكتور المترونيدازول. اه ما هي دي محطوطه مش الدوكسي سايكل دي محطوطه ايه؟ كومن. دي محطوطه كده كومن يعني البلس اللي فوق والبلس اللي تحت تخدم عليهم. خلاص يا دكتور يبقى يدي الكينولون زائد المربع يدي عند الكيفلسبورين اللي تحت زائد المربع. يا ريجيمين ايه يا ريجيمين بي. فاهمين؟ ماشي كويس قوي. طب خش على اللي بعد كده. طب ولو الحاله جديده هتقلب معايا ايه؟ بارنترال. طب والبارنترال اي في ده كاتب لك ايه؟ كاتب لك انك ريجيمين ايه برضه؟ سيفوكستين سيفوتاتين شويه كده كيفلسبورين او الابسيلين سلبكتان ده اللي اسمه ايه؟ اليوناسين. امال الاوجمنتين ده ايه؟ اسيد كلافيولونيك اسيد. برافو عليك. ابسيلين سلبكتان زائد دوكسيسايكلين. الله. بس خد بالك ان الدوكسيسايكلين او الفيبرامايسين هنا هيبقى ايه؟ اي في. هيبقى اي في لان الريجيمين دي كلها انترافينس. ده ريجيمين ايه؟ وريجيمين بي عباره عن ايه؟ عباره عن استنى كده نشوف عباره عن كليندامايسين وجراماكسين. طب وايه مشكلتك يا دكتور في هذا الكلام؟ هو انا ما عنديش مشكله، انا بكره الفارما ما بحبش انتي بايوتكس تمام؟ انا عندي روشته حافظها بديها للعيانين وخلاص، مكتوب على الكمبيوتر مجرد انزلها من البرنتر وخلاص. انما انت ايه مصيبتك؟ نمره واحد لازم تدوز، نمره اثنين لازم تفهم الكومبينات دي ليه؟ ايه لازم تفهم الكومبينات دي ليه؟ الجنتامايسين الجراميسين مين اللي بيشتغل على الجرام ايه؟ جرام نيجاتيف. الكليندامايسين مين اللي بيشتغل على ايه؟ على الانيروبس. شايف الامبسلينات مين اللي بتشتغل على ايه؟ على جرام بوست. الكيفلسبورين برود سبيكترم لكن اكتر على جرام نيجاتيف. لا جرام بوزيتيف. الكنولونز برود سبيكترم بس اكتر على جرام نيجاتيف. طب يا دكتور هما بيدي الكومبينه على هذا الكلام؟ اه على هذا الكلام. وبيبقى كده في احساس، بيبقى في عندك احساس دكتوره جيهان امتى تدي كينولونز، امتى تدي، انا في احساس، عارفه الاحساس بيجي بسيط قوي. ايه هو؟ ان الجرام ان ان ان الجرام نيجاتيف والانيروبس غالبا بيبقى ريحتهم وحشه قوي. احنا الشارج ده بيبقى باين، بيبقى واضح الريحه بتاعته عامله ازاي. فكل لما بتبقى الحاله متدهوره اكتر، كل لما يبقى المنظر توكسيك اكتر، كل لما بتبقى الريحه اوحش اكتر، ميالين ان احنا ندي الحاجات بتاع الكومبينات بتاعه الجرام نيجاتيف والكومبينات بتاعه الانيروبس. برافو عليك. بس في عندي تنبيه قوي يا جماعه ليكوا يا بنات، ايه؟ ان في واحده غصب عنها خدها وديها المستشفى، ولا لا يا حبيبتي انت تاخدي بارنترال، انت لازم تحجز. ودول هتلاقيهم محجوزين عندنا في المستشفى. مين دول اللي محجوزين في المستشفى؟ الاكيوت كومبليكيتد كيسز. يعني ايه كومبليكيتد كيسز؟ عامله عندي كاتارال او سابريتيف انفلاميشن رهيب ضرب التيوب والاوفري، وجع رهيب وتيوب اوفرين سوالنج رهيب، فيري لارج كومبلكس. او واحده جايه لنا وحالتها متدحضره وجايه هتلاقي خدودها داخله كده وفيفرش وتوكسيك لوك وعندها انيميا رهيبه وبقها وحشه وريحه من تحت وحشه وريحه كل حاجه عندي وحشة. دي غالب تيوب اوفرين كومبلكس مرفشره جوه البق وعملت جنرال بريتونايتس. ده لعلمك ده من عند الله ان الابندكس بيجي عليه المومنتم ويعمل ايه؟ ابندكلر كومبلكس. انت حضرتك عارف نفس الكلام ده عندنا في تيوب الاوفري، انما زي الابندكس بالظبط. طب والكومبلكس ده يا دكتور لو رابشر جوه عمل بريتونايتس عنيف، لا يتحجز في المستشفى وتاخد الجرعات الرهيبه ده. ايه؟ طيب ومين كمان عندي اللي محتاج ان انا احجزها؟ المحتاج ان انا احجزها كمان العيال اليونج، البنات اليونج. اشمعنى؟ انت خايف على مين؟ خايف على الفيرتيليتي بتاعتهم. فدي هي اللي لازم تتعالج صح صح صح تماما عنك. لدرجه ايه؟ لدرجه ان احنا في المستشفى عندنا لا نتوانى. لا نتوانى عن ايه؟ لا نتوانى ان اي حاله شاكك فيها ان يكون عندها اكيوت بي ار دي، ان دب في بطنها ايه علشان اوصل للتشخيص الصح؟ ادي فيها لابروسكوب. لا اتوانى عن هذا الكلام، وده تلاقيه مكتوب عندك. بنلجا للابروسكوبي امتى يا دكتور؟ لو اديت في حالتين، لو اديت انتي بايوتكس ومفيش ريسبونس لمده 48 ساعه. اتراجع نفسك. لا كنتش غلطان. لا يكونش دي حاجه ثانيه. لا يكون دي ماس ادينكسال ماس ثانيه وبين ثانيه وحاجه ثانيه غير البي اي دي، تكون دي مثلا اندوميتروز وانا مش واخد بالي. تتراجع. وبعدين الحاجه الثانيه ايه؟ اما تلاقي عندك حضرتك ان مفيش ريسبونس او انت شاكك في التشخيص. العيانه دي ايه؟ عيانه كده غريبه جايه لي بادينكسال سوالنج وشويه بين وبتقول الدوره ملخبطه عليها مش فاهم منها حاجه خالص. طب يا ترى الدوره الملخبطه دي ناتجه عن الكونجستيف سيمتومز بتاعه البي اي دي والاندوميتريوزز وعامله كل شويه منورجيا، عامله كل شويه بوليمينوريا، ولا يا ترى دي اكتوبيك واخر الدم شويه والدم اللي انا متخيل ان هي دوره ملخبطه ده دم الاكتوبيك اللي بايه؟ اللي مفرقع وحصل فيه ديستربنس. فما تلاقي نفسك متلخبط بين الثلاثه ادينكسال سوالينج دول، مين اللي حلهم كلهم؟ لابروسكوب. كلير؟ كلير؟ فجنب كلمه لابروسكوب، جنب كلمه انسرتون اوف ذا دايجنوزس، تكتب يا دكتور جيهان الثلاثه ديفرنشال دايجنوز دي. ايه هم الثلاثه ديفرنشال دايجنوز؟ واحد بي اي دي، اثنين اندوميتريوزس، ثلاثه اكتوبيك. ده من اشهر الافلام البايخه اللي احنا عندي من ايه؟ اللي احنا بنخش فيهم. تمام. ماشي. فيبقى السي دي سي ريكومنديشن دي ممكن الريجيم بتاع السي دي سي تاني تبقى اي وبي مش عايزه تدخل في المخ. والله ولا فيا انا كمان. مش عارف ولا انا بس انت ملاحظ ان انا عمال ببص على الورقه. انا مش قادر احفظها. ولا انت ما بتتكلمش على حاجات حفظ. مش فاهم؟ بص يا سيدي. ده اورال يبقى في البيت. ده بارنتال يبقى فين؟ في المستشفى. تمام؟ طب الكلام ده مش موجود في النظري. بس شايفك بتبص على النظري مش معاك الورق. حلو قوي. كل واحد منهم عندك اختيار من اثنين، اختيار بنسميه ايه واختيار بنسميه بي، اختيار بنسميه ايه واختيار بنسميه بي، وانت ليك حريه الايه؟ حريه الاختيار. اتفقنا؟ ماشي. تعالى نعالج اللي في البيت، هنديها ايه؟ اقراص. بيقول لك لو مشيت في اختيار الف تديها اقراص كينولونز. سيبروفلوكساسين، اوروفلوكساسين، ما اعرفش الكلام الغريب فلوكساسين. تمام؟ زائد ايه؟ زائد دوكسي سايكلين اللي هو الفيبرامايسين زائد فلاجيل اللي هو الميترونيدازول. يبقى تديها كام دواء عموره؟ ثلاثة. أو في ناس تانية ممكن يدوها اختيار ب. إيه هو اختيار ب؟ إن هم يدوها أمبيسلينات، يدوها زي كيفالوسبورينات، كيفالوسبورين زي السيفوكسيتين زي السيفتراكزون الكلام ده، زائد برضو الدوكسيسايكلين زائد الفلاجيل. يبقى الدوكسيسايكلين والفلاجيل دول ايه؟ ان كومن، مشترك، وانت عامل اللي انت عايزه. عايز تدي ايه؟ يبقى انت مشيت في سكه كينولونز، يبقى انت شاكك فضلك اكتر جرام نيجاتيف. عايز تدي عندك بي، يبقى انت تمشي في سكه كيفالوسبورينز، يبقى انت شاكك ان الست اللي عندك عندها مين اكتر جرام بوزيتيف. طيب وليه بدي فيجرامايسين؟ وليه بدي فلاجيل؟ كومبينا بقى، انت عارف ان المترونيدازول ده بيشتغل على مين؟ على وعلى الجرام نيجاتيف. وعارف كمان ان الفيبرامايسين ده بيشتغل على مين؟ بيشتغل على الانيروبس، فاكر البكتيريا الفاجينوس بتاعت امبارح؟ فبتدي كومبينا تضرب كل حاجه. طيب لو اتحجزت في المستشفى اورده بقى وريد بقى تمام، تدي ايه؟ تدي عندي يا ريجيمين ايه يا ريجيمين بي. ريجيمين ايه ده هتلاقي ان هو عباره عن كيفالوسبورين اول حاجه، كاتب لك سيفوكسيتين، سيفوتاتين، كيفالوسبورينز، او مش وين؟ او امبيسيلين سلبكتين اللي هو يوناسين، زائد دوكسيسايكلين. ده ريجيمين كده، زائد مش كده تلاقيه واخد سهل على الدوكسيسايكلين فقط، وكاتب ساعتها ان هتبقى الجرعه بتاعته اي بي من غير بقى مترونيدازول، زائد دوكسيسايكلين بس. يا اما ريجيمين بي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عندي عن كليندامايسين وجنتامايسين، كليندامايسين وجنتامايسين، كومباينيشن الاثنين مع بعض. يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي هتقعد كده، عارف دي مكتوبه دي منزلها على فكره من على النت. مكتوبه بست صفحات. مكتوبه بست صفحات ورا بعض. عايزك بقى تقطع الورقه دي خالص وتنزلها من على النت وتحاول توصل لفكر انك تحطهم بالمنظر ده. داخل مني شهر عشان صفحه، مش شهر ساعه يعني، تمام؟ ماشي. ايه؟ لا في ريجيمنتس ثانيه العاديه اللي انا كاتبها عندك بقى. دي قديمه. اللي هي ريجيمين 1 ريجيمين 2 ريجيمين 3 اللي في النظري دي قديمه. اسهل رقم ده الكلام الجديد اللي انا كاتبه ده قديم قوي من 15 سنه في النظري، ريجيمين 1 ريجيمين 2 واشهر ريجيمين ريجيمين 3 بتاع دكتور، اكتب جنبيه دكتور اسامه. ايه هو؟ بتاع الانفكتيف اندوكاردايتس. ايه هو؟ امبيسيلين جرامايسين فلاجيل. اكتب بقى في الريتن السي دي سي ده، الريتن السي دي سي ده لمسه اكتاف. سي دي سي ده هو ده المعترف بيه عندي دلوقتي، بقول لك لمسه اكتاف يضرب الدنيا. طيب وبعدين تقول للست روحها ست الكل وربنا يبارك لك وانا عالجتك صح وربنا يبارك لك. ورحت وتابت لربنا وابتدت تصلي وتصوم وتقرا قران، ورجعت عندي بعد خمس سنين بتقول لي اسكت يا حماده مش انا اتجوزت؟ طب وايه الاخبار؟ وبقالي يا دكتور دلوقتي دخل على سنتين متجوزه لكن ما بخلفش. يخرب بيتك ما بتخلفيش ليه؟ يظهر يا دكتور ان انت ما عالجتنيش. ايه صح؟ طيب حللت جوزك؟ ده زي الفل على فكره، متجوز عليا اتنين ومخلف منهم. طيب يبقى تمام. طيب واخبار الدوره عندك ايه؟ منتظمه يا دكتور. طب بتحس كده بتقل في الثدي وانتفاخ وصداع واعراض؟ يا دكتور زي الفل. ومنتظمه؟ دكتور ممكن تظبط الدروس عليها بالساعه كل 28 يوم بتيجي تقعد ثلاث اربع ايام زي الفل بيتك. طب بنت هرمونات؟ دكتور وتروح رميالك شويه ورق. ايه ده؟ ده في اليوم ال 21 ايه ده؟ اطلع 16 نانوجرام بير مليليتر. حلو. وايه ده؟ برولاكتين اطلع 22 نانوجرام بير مليليتر. مقبول مقبول مقبول مقبول. ايه ده؟ ده تستستيرون طالع 0.3 نانوجرام بير مليليتر. معقول معقول. بس يا دكتور ثواني، في كده تحليل غريب قالوا لي اعمله في اليوم الثالث. ايوه ايوه ده هرمونات المخ. طب واخباره ايه؟ ده طالع قال اتش وقفس اتش، عارف المعقول بتاعهم؟ نسب 5 5 1 الريش 1 1 1 1 من 10 مش مهم. طيب لا يا ماما شكل التبويض زي الفل. يبقى انت شاكك فين؟ في الانبوبه. مش كل ده انا عمال بتكلم معاها؟ كل ده شفوي. طيب يا دكتور، طب ما تفكر بقى شويه، انت دلوقتي بقيت دكتور، ما تسالها كده حاجات الانبوبه. قولي لي قولي لي، هو ست عم تقول يا حماده واخد على يا دكتور انا اللي كنت بتعالج عندك زمان من اكيوت بي. يا بنت اللذين شكل هيستوري مكتوب ايه؟ بريفيس ريكورنت اتاكس اوف اكيوت بي اي دي. ايوه ايوه ايوه. ريني استفاد اتاك كتير كويس دي وجاياني كمان بانفرتيليتي. انا ابتدي افكر كده كويس. طيب واخبارك ايه كمان دكتور؟ انا بقول لك ان الدوره منتظمه بس لما بتيجي بتيجي بتقل. وهي منتظمه بس لما بتيجي بتيجي بتقعد غزيره بغزاره. ويا دكتور بينزل عليها افرازات كتيره. كل السيمتومز دي اسمها سيمتومز اوف كونجستيف. طيب ادام معلش ممكن كده تنام على السرير علشان افحصك وساعتها اما تفحصها تلاقي ان ايه؟ تلاقي ان عندها ادينكسال سوالين. ادينكسال سوالين ده عباره عن ايه؟ تيوب اوفري. ويا رب يكون الادينكسال سوالين ده ايه مش ايه؟ يكون ايه مش ايه؟ هو ليس لان دي كارثه، لان دي كارثه لانك هتشوف حالا علاج الكرونيك بي اي دي هو الايه؟ شيل. ويا رب اعرف اسلك الانبوب من الاوفري. ده احلى حاجه تجيلي كرونيك بي اي دي 55 سنه هعمل ايه؟ وده لو تتشيل هتبقى مفقوده لان ده داخل في ديفرنشال دايجنوز اوف فروزن بيلفس. برافو عليك، من اشهر الحاجات اللي تلزق الحوض. وريني كده اما افحصك. خلاص ظهر الامر، في عندي تيوب اوفريان كومبلكس عندي محترم على ناحيه واحده او على ناحيتين وتندر كمان وبيوجع. فلما بحرك السيرفكس في سيرفايكال موشن تندرز، حرك السيرفكس الانبوب تتحرك في وجع، وكمان اليوترس ار في اف. ماما شكلك كده ايه؟ شكلك كده كرونيك بي اي دي. ما ينفعش اندوميتريوز يا دكتور؟ لا ينفع. عندهم كل القصه اللي انا بقولها دي تمشي كمان اندوميتريوز. يبقى انا عايز ايه؟ انفستيجيشن للراجل ولا للاوفري؟ للتيوب. بتكلم على كيس انفرتيليتي. طيب واما اجي اعمل التيوب ابتدي عندي بالغالي ولا بالرخيص؟ اعمل ايه؟ اعمل هيستوسالبنجيوغرافي. وتفاجئ اما تعمل هيستوسالبنجيوغرافي هيبين لك عندي منظر مشهور قوي عامل كده، بيقول لك شبه السحاحه. عارف السحاحه؟ انا ما اعرفهاش. حاجه ريتورت شيب، منظر كده الصبغ ماشيه كده واقفه كده. لا انا عارف المنظر ده، هيدروسالبنس. قال لي انتوا الباثولوجيكال فورمز بانت بايه؟ بالهيستروسالبنجيوغرافي. السبعه باثولوجيكال فورمز ايه ده؟ يبقى الباثولوجيكال فورمز في الصفحه دي دايما ايه؟ سبعه، سواء كرونيك سيرفوسايتس او كرونيك بي اي دي. اول منظر اهو الصبغه دخلت يناديل وبعدين ايه؟ قفشت هنا، ما عدتش بعد كده. طب يا دكتور، طب ما هي ده ممكن يكون بايوسالبنجز. ليه قلت لها لا البايوسالبنجز حاجه ثانيه خالص. البايوسالبنجز هتلاقي الانبوبه عامله كده وحد شايف الفرق؟ ايه الفرق بين الهيدرو وبين البايو؟ الهيدروسالبنجز مالها؟ كبيره، دي ميه، انبوبه الى حد ما هيلثي ديستانسبل. انما البايوسالبنجز الانبوبه ايه؟ صغيره. ليه صغيره؟ ده باس عامل فايبروت من الكونتراكت. شايف ده الانبوبه ايه؟ صغيره. شايف الانبوبه عندي الهيدروسالبنجز كبيره والبايوسالبنجز مالها صغيره ومعروجه. طب يا دكتور الهيدروسالبنجز دي ناتج عن كان عندها اكيوت بي اي دي غالبا ايه؟ كاتارل، وشويه الميه دول اتحشوا هنا بفيمبريال ادهيشن. طب والبايوسالبنجز دي يا دكتور ناتج عن ايه؟ كانت غالبا عن اكيوت بي اي دي غالبا ايه؟ هايل، وشويه الباس اتحش هنا. واخد بالك؟ عشان ميه او باس يتحشوا هنا لازم تبقى الفيمبريا مالها فتلاقي هيدروسالبنجز او بايوسالبنجز. او ساعات عندي الكرونيك انفلاميشن، الانفلاميشن قصدي الاكيوت اللي كانت في الانبوبه. انا قلت تعريف البي اي دي انبوبه بس ولا انبوبه اوفري؟ زي ما كان في كاتار انفلاميشن في الانبوبه كان في كاتار انفلاميشن فين؟ في الاوفري. زي ما في ميه في الانبوبه هيبقى في ميه فين؟ في الاوفري. ده كومبلكس مشهور قوي اسمه تيوب اوفريان سيست. ايه تيوب اوفريان سيست دي؟ ميه في الانبوبه وميه في الاوفري. طيب وزي ما كان في سابيوريشن وباس في الانبوبه هيبقى في سابيوريشن وباس فين؟ في الاوفري. على فكره الكومبينه هذا الادينكسال كومبلكس مشهور قوي، ساعتها ده يسموه تيوب اوفريان ايه؟ ابسس. يبقى انا دلوقتي قلت اربعه باثولوجيكال فورمز. انبوبه بس متمدده مليانه ميه اسمها هيدروسالبنجز. انبوبه متمدده مليانه ميه ومعاها كيس ميه على المبيض تيوب اوفريان سيست. انبوبه مليانه باس اسمها بايوسالبنجز. انبوبه فيها باس وكمان ملتصقه باوفري مليان باس وصديد وابسس وقرف اسمها تيوب اوفريان ابسس. والسؤال هنا التكوي الاشهر على الاطلاق، ازاي عندي بتشخص او بتفرق ما بينهم؟ زي ما انت شايف الباثولوجيكال فورمز دي طلعت بحاجه اسمها الايه؟ اشعه بالصبغه. هيستروسالبين جيوغرافي هيدروسالبينكس اكتب جنبيه بيسموه ريتورت شيب. ايه ريتورت ده؟ ايه ريتورت ده؟ اللي بيسموها الايه؟ عرب مش حاجه اسمها المعوجه السحاحه معوجه حاجه كده في الكيمياء مش مهم مش مهم. انا قلت لكم قبل كده يا ابني شغل بايب شغل بايب المقلوبه مش مهم ريتورت شيب وخلاص. دي بسلف الشفوي مش كده وبس، ودي بتبقى الكلوز اللي فين؟ اللي في الكيسز. يقول لك انبوبه كبيره وريتورت شيب. عايز سؤال بتسلف الشفوي، مين الاسوأ الهايدرو سالبنكس ولا البايو سالبنكس؟ الهايدرو سالبنكس هي الاسوأ. ليه يا دكتور هي الاسوأ؟ لان لايبل ان يحصل لها تورشن او رابتشر. طب والبايو سالبنكس مش لايبل ان يحصل لها تورشن او رابتشر؟ لا، علشان فيكست في مكانها باي ايه؟ ادهيجنز. برافو عليك. فالهايدرو سالبنكس هي الاسوأ من منطلق ان هي اللي ممكن تفرقع وتعمل وتفتح على البريتونيوم يعني. ماشي اوكي. سبايو سالبنكس ما هي زباله برضه. 1 2 3 4. طيب ويا دكتور والهيسترو سالبنجيوغرافي يبين لي ايه كمان؟ والهيسترو سالبنجيوغرافي يا دكتور باين لي منظر غريب قوي. باين عندي حضرتك ان الصبغه الزرقاء مشيت عندي في الانبوبه ومشيت عندي لغايه الاخر، لكن كان مفروض تنزل وتعمل حاجه اسمها بريتونيال سبيل. لا يا دكتور ده محدوده حوالين الانبوبه، الصبغه مش راضيه تنزل اكتر من كده يا دكتور. عارف ليه؟ علشان في ادهيجنز عندي حوالين الفلوبيان تيوب. يبقى الفيلم ادهيجن قلبت ايه؟ فيبرينس او فايبرس. يبقى ده الباثولوجيكال تايب نمره 5، ان انت ممكن تلاقي الصبغه ماشيه وواقفه على بقى نزلت سنه من الانبوبه او واقفه على الفيمبريا، والفيمبريا مسدوده بايه؟ مسدوده عند بيريسالبنجايتس او بادهيجن. باثولوجيكال فورم عندي السته. ايه يا دكتور السته دي؟ ان انت ممكن تلاقي الانبوبه عامله كده. والله انا قلت دي عامله دي بيسموها ايه شيب؟ سوسر شيب زي السجق ده اهي سوسر شيب. دي بيسموها ايه بقى يا دكتور؟ بيسموها سالبنجايتس اثميكا ندوزا. اسم ده يا دكتور عمرنا ما سمعناه في الراوند خالص. دي كانت باثولوجيكال فورمز قديمه معموله بمين؟ بالهيستو سالبنجيوغرافي. انما ولا يعني دلوقتي نعمل هيستو سالبنجيوغرافي، لان اي مسخره من دول على طول نقلب نعمل ايه؟ لاباروسكوبي عشان نتاكد ونشوف ونعالج كمان في نفس الوقت. فزمان بالهيستو سالبنجيوغرافي يقول لك سالبنجايتس اثميكا ندوزا. ليه بيسموه اثميكا؟ لان لا اثميكا لان شكلها كده معظم السالبنجايتس موجوده في ارفع حته في الانبوبه. فارفع حته في الانبوبه عشان كده اسهل حته انك تقدر تقفلها بادهيجنز ونيديولاريتي هي مين؟ هي ارفع حته. طيب دي عشان كده جت كلمه اثميكا. طيب وكلمه ندوزه؟ ندوزه لما الصبغه بتمشي هنا بتلاقي فيه كده حاجات بتديك شكل كان في نوديولاريتي نوديولاريتي نوديولاريتي. الاسم ده اتسمى اساسا شكله كده اتسمى اساسا على مين؟ مين اللي سوس الشيب وفي تيوبركلز بالمنظر؟ على التي بي. كرونيك بي اي دي ناتج عن التي بي. بس خد بالك بقى من لو ديفرنشال دياجنوز اللي انا كاتبه لك ده، ان هو ممكن الكلام ده يحصل بسبب اندوميتريوزس. تفضل برضه تعمل التصاقات ونديولز مش كان تندر فيكسد ديول وتعمل ديولز بالمنظر ده. يبقى المنظر ده يجي بتي بي يجي باندوميتريوزز يجي بكرونيك بي اي دي عاديه بتاعت النوريا والكلاميديا العاديه اللي احنا عارفينها، بس هو الاشهر على الاطلاق لمين؟ للتي بي. ماشي يا دكتور. طيب بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني هي الاشعه بالصبغه دي كانت لجنه عندنا زمان بس قبليه انا كمان السبعينات، لجنه اسمها اشعه بالصبغه وتفرق ايه السته فورمز دول. انما دلوقتي احنا ما بقيناش نعمل اشعه بالصبغه ونسكت، لو لقينا فيها اي قلق نعمل ايه؟ منظار. فالمنظار ده وراني فورم 7، حد عارفها؟ بتاع التنطيط. اخص عليكم اخص. انا اخش بالمنظار واقلب المنظار لفوق هشوف على الليفر حاجه غريبه كده زي اوتار الايه؟ كمان. ايه اوتار الكمان دي؟ فايولين سترينجز. بيسموها ايه دي؟ بيري هيباتايتس. بيسموها ايه دي؟ فيتس هيو كورتس اللي خدناها الحصه اللي فاتت بتاعت مين ومين؟ جونوريا او كلاميديا. خلاص فهم كام فور؟ هم عندي 7 فور. لان دي اسوء حته في حصه النهارده غير الانتيبيوتيك كل حاجه سيئه. اسوء حاجه 7 باثولوجيكال فورمز للكرونيك سيرفاسايتس و7 باثولوجيكال فورم لمين؟ كرونيك بي اي دي. ساعتها كل ده فحصت ماتش وانا بعيشك في دور الكيس، لان الليله جايه كيس. انسى النظر انسى، خليك بقى عايش دور انك طبيب. تمام. ففحصت، لا يا ماما انا مقلق، في عندي ماس موجوده هيستوري بتقولي لي ما بتخلفيش، وبتقولي كان بيجي لك غير كانت اكيوت باي دي مع اللي انا حاسه ده، وجوزك سليم والمبيض سليم. ماما انا شاك في انبوبه، شاك في يا دكتور ديمتريوس فيرسس باي دي. طب يا دكتور اتاكد ازاي؟ الشعب الصبر تجي لي بالمنظر ده. ماما الدنيا مليسه. طب يا دكتور اتاكد ازاي؟ منظار است الكل. ولا ايه اللي انت شايفه المنظار ده؟ منظر بي اي دي، يخرب بيتك، انفلاميشن والدوب وباس وبتاع. طب ناوي تعمل ايه؟ استنى كده مصح العيان. انت عندك 23 سنه ومتجوزه بقالك سنتين، شكلي كده في العلاج بتاعك امايل ان انا بقى ايه؟ كونزرفيتيف. ايه رايك يا محمد في الانبوبه اليمين؟ لا بايظه خالص، هنعمل فيها ايه؟ شيلها. طب والانبوبه الشمال؟ سيبها لها يمكن تشتغل. طب افرض لقينا اليمين والشمال الاثنين بايظين، شيلهم هما الاثنين وامرنا لله. طب ليه تشيلهم هما؟ طب وازاي دي تحمل بعد كده؟ فاطفال انا. طب وليه تشيلهم؟ ما تعمل اطفال انابيب من غير تشيل وتقطع؟ ده سؤال شافه مشهور قوي. اكتشفنا بعد ما نحط البيبيهات هنا امبريو ترانسفير، لو الانابيب دي فيها باس بتنزل توكسيك ماتيريال على ذيس امبريوز وتقلل الكونسبشن ريت عندنا جامد جدا. طب يا دكتور انت لازم يعني تخش تشيل؟ لا ما. ساعات بنخش نلاقي باس، وعلاج اي باس هو ايه؟ يبقى عندك ثلاث حاجات، لقيت باس، لقيت كرونيك انفلاميشن، لقيت والحاجه الثالثه حسب السن. السن انا مياله ابقى كونزرفيتيف في السن الصغير. يعني ايه يا دكتور؟ لو لقيت باس درينج. يعني ايه درينج؟ بترمي درنقه وتجري زي ما علموك في الجراحه. حد قال لك في الجراحه ان هم بيبقى في باس ولخبطه في الكرونيك ابنديكولار ماس بيشيلوها؟ امال بيعملوا ايه؟ يحطوا درين ويجروا. كبرهم كبرهم لو لقوا بلفيك ابسس ليها روف ممكن يعملوا ايه؟ دي روفنج. لكن هو ما بيعملوش حاجه خالص، يحطوا بتاع ويجروا. انا برضو نفس الكلام، لقيت عندي ابسس، يا سلام لو كل الباس ده جمع في الموست ديبندل بارت الا وهي دوجلاس باوتش، اروح داخل من البوستيريو فاجينال وول واعمل فتحه كده اسمها بوستيريو كولبوتو ودرين. دي صعبه، صعبه جدا. ان دكتور مطري قال لك فاكر الحته بتاعت زبدودي اما بتخش عندك في الابسس وبتخش بصبعك كده تفتح اللوكيولاي؟ تخيل بقى انت داخل في اللوكيولاي بتاعت الدوجلاس باوتش دي ممكن تهبش معاك انتستن وانت طالع، ما انت مش شايف حاجه. فعشان كده احنا ما بنعملهاش كتير. احنا بنضطر اسفا، وانا بقول اسفا ليه؟ لانك لما تفتح البق بتنشر الباس اكتر من كده. اندر امبريلا في انتيبيوتكس اللي انا قلتهم دول يا عمرو بنعمل عندي لابروتومي وبتتعامل ديفيوز ديفيوز باس باس باس درينج ونجري. لقيت ان في انبوبه بايظه نشيلها، انبوبتين بايظين نشيلهم، لقينا ست كبيره في السن نشيل كل حاجه عندنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايش يا رجاله؟ تمام؟ ثلاث برضه الساعه 9 هندوس على طول في السي اي ان والكانسر سيرفيس. قول يا رب يا رب انتوا بس يقبل يا رب، والله انتوا صعبانين عليا. Thank you.